السلام عليكم. قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفرح الصائم عند فطره بما وجد من طعام وشراب أباحه الله تعالى له بعد أن كان ممنوعا عنه وقت الصيام، ويفرح عند لقاء ربه بالأجر العظيم الذي يجازيه رب العالمين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يفرح بهذا الأجر العظيم يوم القيامة.